فأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ختم الله على قلوبهم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم ولهم عذاب عظيم. يكاد البرق يخطف أبصارهم. يكاد البرق يخطف أبصارهم. كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء لذهب بسمعهم وأبصارهم بسمعهم وأبصارهم بسمعهم وأبصارهم بسمعهم وأبصارهم وأبصارهم وأبصارهم وأبصارهم وأبصارهم وأبصارهم وأبصارهم وأبصارهم لذاب بسمعهم لذاب بسمعهم لذاب بسمعهم وأبصارهم لذاب بسمعهم وأبصارهم لذاب بسمعهم وأبصارهم لذاب بسمعهم وأبصارهم وأبصارهم وأبصارهم وأبصارهم وأبصارهم وأبصارهم وأبصارهم وأبصارهم وأبصارهم وأبصارهم وأبصارهم وأبصارهم وأبصارهم وأبصارهم وأبصارهم وأبصارهم وأبصارهم وأبصارهم وأبصارهم وأبصارهم لذاب بسمعهم وأبصارهم وأبصارهم وأبصارهم وأبصارهم وأبصارهم وأبصارهم وأبصارهم وأبصارهم وأبصارهم وأبصارهم وأبصارهم وأبصارهم إن الله على كل شيء إن الله على كل شيء قدير إن الله على كل شيء قدير على كل شيء قدير على كل شيء قدير ونقلب أفئدتهم وأبصارهم ونقلب أفئدتهم وأبصارهم وأبصارهم ونقلب ونقلب ونقلب أفئدتهم وأبصارهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم في طغيانهم يعمهون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين وإذا صرفت أبصارهم أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين وإذا صرفت أبصارهم أبصارهم أبصارهم تلقاء أصحاب النار تلقاء أصحاب النار أصحاب النار أصحاب النار أصحاب النار أصحاب النار أصحاب النار أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين لا تجعلنا مع القوم الظالمين وإذا صرفت أبصارهم أبصارهم أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم سمعهم وأبصارهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. حتى شهد عليهم سمعهم وأبصارهم شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أعمى أبصارهم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. خاشعة أبصارهم

ما جئتم به السحر به السحر به السحر به السحر به السحر به السحر به السحر به السحر به السحر السحر السحر السحر السحر السحر السحر السحر السحر السحر السحر السحر السحر السحر السحر السحر ما جئتم به السحر ما جئتم به السحر ما جئتم به السحر ما جئتم به السحر ما جئتم به السحر ما جئتم به السحر ما جئتم به السحر ما جئتم به السحر ما جئتم به السحر ما جئتم به السحر ما جئتم به السحر ما جئتم بالسحر ما جئتم بالسحر ما جئتم بالسحر ما جئتم بالسحر ما جئتم بالسحر ما جئتم بالسحر ما جئتم بالسحر ما جئتم بالسحر ما جئتم بالسحر جئتم بالسحر جئتم بالسحر جئتم بالسحر جئتم بالسحر ما جئتم بالسحر ما جئتم بالسحر ما جئتم بالسحر ما جئتم بالسحر ما جئتم بالسحر ما جئتم بالسحر بالسحر بالسحر بالسحر بالسحر بالسحر بالسحر بالسحر بالسحر بالسحر بالسحر بالسحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله سيبطله سيبطله سيبطله إن الله إن الله إن الله إن الله سيبطله الله الله الله سيبطله إن الله إن الله إن الله سيبطله إن الله سيبطله سيبطله إن الله إن الله سيبطله إن الله سيبطله الله الله سيبطله الله سيبطله الله سيبطله إن الله سيبطله سيبطله إن الله الله الله الله سيبطله إن الله سيبطله سيبطله سيبطله سيبطله سيبطله سيبطله سيبطله سيبطله سيبطله سيبطله سيبطله سيبطله سيبطله سيبطله سيبطله سيبطله سيبطله سيبطله سيبطله سيبطله سيبطله سيبطله سيبطله سيبطله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله الله سيبطله الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين لا يصلح عمل المفسدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال بل ألقوا قال بل ألقوا ألقوا ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه يخيل إليه يخيل إليه يخيل إليه يخيل إليه يخيل إليه يخيل يخيل إليه من سحرهم من سحرهم يخيل إليه يخيل يخيل يخيل إليه يخيل إليه يخيل إليه يخيل يخيل يخيل يخيل إليه يخيل إليه يخيل إليه يخيل يخيل إليه يخيل يخيل إليه يخيل يخيل إليه يخيل إليه يخيل إليه يخيل يخيل إليه يخيل يخيل إليه يخيل يخيل يخيل إليه من سحرهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى يخيل إليه من سحرهم فأوجس في نفسي خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا تلقف ما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد إنما صنعوا كيد ساحر صنعوا كيد ساحر صنعوا كيد ساحر صنعوا كيد ساحر صنعوا كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر ولا يفلح الساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى ولا يفلح الساحر الساحر الساحر ولا يفلح الساحر ولا يفلح ولا يفلح الساحر ولا يفلح الساحر ولا يفلح الساحر ولا يفلح ولا يفلح ولا ولا ولا يفلح الساحر الساحر ولا يفلح ولا يفلح ولا يفلح الساحر حيث أتى ولا يفلح الساحر ولا يفلح الساحر ولا يفلح ولا يفلح يفلح يفلح يفلح يفلح يفلح ولا يفلح ولا يفلح الساحر ولا يفلح الساحر الساحر الساحر ولا يفلح ولا يفلح ولا يفلح ولا يفلح الساحر الساحر حيث أتى حيث أتى ولا يفلح الساحر حيث أتى حيث أتى حيث أتى حيث أتى حيث أتى حيث أتى ولا يفلح الساحر ولا يفلح الساحر ولا يفلح الساحر ولا يفلح ولا يفلح ولا يفلح ولا يفلح الساحر ولا يفلح الساحر ولا يفلح الساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى حيث أتى ولا يفلح الساحر حيث أتى قالوا يا موسى إما أن تلقي تلقي تلقي تلقي وإما أن نكون أول الملقي قال بل ألقوا قال بل ألقوا قال بل ألقوا قال بل ألقوا قال بل ألقوا فإذا حبالهم فإذا حبالهم وعصيهم يخيل يخيل إليه يخيل يخيل إليه فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه يخيل إلي يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى يخيل إليه يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى أنها تسعى أنها تسعى أنها تسعى أنها تسعى أنها تسعى أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك ما في يمينك يمينك ما في يمينك وألق ما في يمينك ما في يمينك ما في يمينك وألق ما في وألق ما في يمينك وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر كيد كيد كيد كيد كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر ساحر ساحر ساحر ساحر ساحر ساحر ساحر كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر ساحر ساحر ساحر ساحر ساحر ساحر ساحر ساحر ساحر ساحر إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى ولا يفلح الساحر حيث أتى ولا يفلح الساحر ولا يفلح الساحر ولا يفلح الساحر ولا يفلح الساحر ولا يفلح الساحر ولا يفلح الساحر ولا يفلح الساحر ولا يفلح الساحر ولا يفلح الساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى ولا يفلح الساحر ولا يفلح الساحر ولا يفلح الساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجحدوا بها وجحدوا بنا وجحدوا بنا وجحدوا بنا وجحدوا بنا واستيقنتها أنفسهم ظلما ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ولقد آتينا داود وسليمان وسليمان علما وقال الحمد لله الحمد لله الذي فضلنا على كثير على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين

يسجدوا لله ألا يسجدوا ألا يسجدوا لله ألا يسجدوا لله ألا يسجدوا لله ألا يسجدوا ألا يسجدوا ألا يسجدوا ألا يسجدوا لله يسجدوا لله يسجدوا لله يسجدوا لله يسجدوا لله ألا يسجدوا ألا يسجدوا ألا يسجدوا لله ألا يسجدوا لله ألا يسجدوا لله يسجدوا لله لله الذي يخرج لله الذي يخرج الخبأ في السماوات يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين قال سننظر أصدقت أم تكون من الكاذبين قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم وإنه بسم الله بسم الله بسم الله وإنه بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين وأتوني مسلمين وأتوني مسلمين وأتوني مسلمين وأتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ يا أيها الملأ إني ألقي إلي قالت يا أيها الملأ يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة

سحروا أعين الناس أعين الناس أعين الناس أعين أعين أعين الناس أعين الناس واسترهموهم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر بسحر بسحر بسحر بسحر بسحر بسحر بسحر بسحر بسحر بسحر بسحر بسحر بسحر بسحر بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس سحروا أعين أعين الناس أعين الناس أعين أعين أعين أعين أعين أعين أعين الناس سحروا أعين الناس أعين الناس أعين الناس أعين الناس أعين الناس أعين الناس سحروا أعين الناس سحروا أعين سحروا أعين سحروا أعين أعين الناس أعين الناس أعين الناس أعين الناس أعين الناس أعين الناس أعين الناس أعين الناس أعين الناس أعين الناس أعين الناس أعين الناس أعين الناس أعين أعين أعين أعين أعين أعين أعين أعين أعين أعين الناس أعين الناس أعين الناس أعين الناس أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم والذين يقولون ربنا هب لنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا أزواجنا وذرياتنا قرة أعين أعين قرة أعين قرة أعين قرة أعين قرة أعين قرة أعين قرة أعين قرة أعين قرة أعين قرة أعين قرة أعين قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما والذين يقولون ربنا هب لنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا وذرياتنا قرة أعين قرة أعين قرة أعين قرة أعين قرة أعين وجعلنا وجعلنا للمتقين إماما وجعلنا للمتقين وجعلنا للمتقين إماما فلا تعلم نفس فلا تعلم نفس فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين من قرة أعين من قرة أعين أعين أعين أعين أعين أعين أعين أعين أعين يا قرة أعين وجعلنا للمتقين يا قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أعوذ بالله الشيطان الرجيم يعلم خائنة الأعين يعلم خائنة الأعين خائنة الأعين خائنة الأعين خائنة الأعين الأعين الأعين الأعين خائنة الأعين خائنة الأعين خائنة الأعين خائنة تخفي الصدور وما تخفي الصدور وما تخفي الصدور وما تخفي الصدور وما تخفي الصدور وما تخفي الصدور وما تخفي الصدور وما تخفي الصدور إن في صدورهم إلا كبر إلا كبر كبر ما هم ببالغيه إن في صدورهم إن في صدورهم إلا كبر إلا كبر إلا كبر إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري يضيق صدري يضيق صدري يضيق صدري يضيق صدري ويضيق صدري ويضيق ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ولا ينطلق لساني ولا ينطلق لساني ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق ويضيق ويضيق ويضيق صدري ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فمن يرد الله يشرح صدره يشرح صدره للإسلام صدره للإسلام يشرح صدره للإسلام يشرح يشرح صدره يشرح صدره يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضل يجعل صدره ضيقا ضيقا ضيقا ضيقا ضيقا حرجا ضيقا حرجا ضيقا حرجا يجعل صدره يجعل صدره ضيقا ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون كتاب أنزلناه إليك فلا يكون في صدرك حرج من فلا يكون في صدرك في صدرك حرج من في صدرك حرج من في صدرك حرج في صدرك حرج من لتنذر به وذكرى للمؤمنين وذكرى للمؤمنين فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك وضائق به صدرك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل ولقد نعلم ولقد نعلم أنك يضيق صدرك أنك يضيق صدرك بما يقولون يضيق صدرك بما يقولون يضيق صدرك بما يقولون يضيق صدرك بما يقولون يضيق صدرك بما يقولون يضيق صدرك يضيق صدرك يضيق صدرك يضيق صدرك يضيق صدرك يضيق صدرك يضيق صدرك بما يقولون ما كفر بالله من بعد وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر ولكن من شرح بالكفر صدرا ولكن من شرح بالكفر صدرا من شرح بالكفر بالكفر صدرا بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم من شرح بالكفر صدرا من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم قال رب اشرح لي صدري قال رب اشرح لي صدري اشرح لي صدري اشرح لي صدري اشرح لي صدري قال رب اشرح لي صدري قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني واحلل عقدة من لساني واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يفقه قولي ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ولا ينطلق لساني أفمن شرح الله صدرا أفمن شرح شرح الله صدره أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور فهو على نور فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم فويل للقاسية للقاسية للقاسية قلوبهم للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق

بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم يحسدون الناس على ما فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله آتاهم الله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من النعم والأموال والأولاد والزوجات والذرية والجمال والأجسام والقوة. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من الأرزاق من كثرة الأرزاق وبركتها من بركة الأرزاق وكثرة الإنفاق والقوة بالأجسام والبركة في الأموال والأولاد والذرية والزكاة والنشاط والزكاة والنشاط والزينة والجمال والزينة والجمال. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من الطاعة للوالدين وصلاح الزوجين وصلاح الأبناء والآباء والنشاط والذكاء للأولاد في دراستهم للبنين والبنات في دراستهم في أعمالهم في جمالهم في قوتهم في نشاطهم في نشاطهم في نشاطهم في نشاطهم في جمال وجوههم في جمال وجوههم وأجسامهم في قوة أيديهم وأقدامهم في قوة أيديهم وأقدامهم في قوة أيديهم وأقدامهم في قوة أبدانهم في قوة أبدانهم في قوة أبدانهم في قوة أبدانهم وأيديهم أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله آتاهم ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد في العقد في العقد في العقد عقد الحسد عقد السهر عقد العين عقد العين في كل مفصل في كل بطن في كل معدة في كل رأس في كل رأس في كل قدم في كل يد في كل يد في كل يد في كل صدر في كل صدر عقد تنفك في كل صدر في الظهور في الرؤوس في الصدور في الأيدي في المعدة والأقدام في المعدة والأقدام في الرؤوس في الرؤوس في الرؤوس في الرؤوس في الرؤوس في الرؤوس ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد حاسد إذا حسد إن شجرة الزقوم طعام الأثيم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون في البطون في البطون كالمهل يغلي في البطون كالمهل يغلي في البطون كالمهل يغلي في البطون يغلي في البطون يغلي في البطون يغلي في البطون يغلي في البطون كغلي الحميم كغلي الحميم كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوه فوق رأسه فوق رأسه فوق رأسه فوق رأسه فوق رأسه من عذاب ثم صبوا ثم صبوا ثم صبوا ثم صبوا فوق رأسه فوق رأسه فوق رأسه فوق رأسه فوق رأسه ثم صبوا فوق رأسه ثم صبوا فوق رأسه فوق رأسه من عذاب الحميم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب ثم صبوا فوق رأسه فوق رأسه رأسه رأسه رأسه رأسه رأسه رأسه رأسه رأسه رأسه رأسه رأسه رأسه رأسه رأسه رأسه رأسه رأسه رأسه رأسه رأسه من عذاب الحميم من عذاب الحميم من عذاب الحميم الحميم الحميم الحميم الحميم واشتعل الرأس شيبا واشتعل واشتعل الرأس شيبا واشتعل الرأس شيبا واشتعل الرأس شيبا واشتعل الرأس شيبا واشتعل الرأس شيبا واشتعل واشتعل واشتعل تحترق كل عقدة يحترقن كل عقد في الأجساد كل عقد في الأجساد من سحر وعين من سحر وعين ومس وحسد من سحر وعين ومس وحسد من سحر وعين من سحر من سحر من سحر وعين وعين وعين وعين وحسد وحسد وحسد من سحر من سحر وعين وحسد وحسد من سحر وعين وحسد من سحر وعين وحسد من سحر وعين وحسد من سحر وعين وحسد من سحر وعين وحسد من سحر وعين وحسد من سحر وعين وحسد من سحر وعين وحسد من سحر وعين وحسد من سحر وعين وحسد من سحر سحر وعين وحسد من سحر وعين وحسد واشتعل الرأس شيبا واشتعل الرأس شيبا واشتعل الرأس شيبا الرأس شيبا الرأس شيبا الرأس شيبا الرأس شيبا الرأس شيبا واشتعل واشتعل الرأس شيبا واشتعل الرأس شيبا واشتعل الرأس شيبا واشتعل الرأس شيبا واشتعل الرأس شيبا واشتعل الرأس شيبا واشتعل الرأس شيبا واشتعل الرأس شيبا واشتعل الرأس شيبا واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعاء ربي شقيا ولم أكن بدعائك ربي شقيا ولم أكن بدعائك ربي شقيا ربي شقيا ربي شقيا ربي شقيا ولم أكن بدعاء ربي شقيا ولم أكن بدعاء ربي شقيا بسم الله بسم الله نقولها على أنفسنا وعلى ديننا وعلى أهالينا وعلى أولادنا وعلى أموالنا وعلى أموالنا وعلى أصحابنا وعلى أصحابنا وعلى ديوننا بسم الله بسم الله بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر نقولها على أنفسنا على ديننا على أهالينا على أولادنا على ذرياتنا على أموالنا على أموالنا وعلى أصحابنا وعلى أصدقائنا وعلى ديوننا وعلى ألف بسم الله بسم الله بسم الله على أنفسنا بسم الله على ديننا بسم الله على ذرياتنا بسم الله على أولادنا بسم الله على ذرياتنا بسم الله على أولادنا بسم الله على أموالنا على أموالنا على أموالنا أولادنا أصدقائنا أصحابنا على ديوننا على ديوننا ألف ألف لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة إلا بالله إلا بالله العلي العظيم بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا بالله العلي العظيم بسم الله على ديننا بسم الله على أنفسنا بسم الله على أولادنا بسم الله على أموالنا بسم الله على أموالنا بسم الله على ذرياتنا بسم الله على كل شيء أعطيتنا ربنا بسم الله رب السماوات السبع والأرضين السبع ورب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله نفتتح بها بسم الله نختتم بها الله الله الله الله ربنا لا شريك له لا نشرك به شيئا الله الله الله الله ربنا لا إله إلا الله الله عز وجل الله أعز وأجل الله عز وجل الله جل وعز الله أعز وأجل الله أعز وأجل وأكبر مما نخاف ونحاذر بك اللهم نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شرور غيرنا ومن شرور ما خلقت ربنا وذرأت وبرأت وبك اللهم وبك اللهم احترزنا منه وبك اللهم نعوذ بك من شرورهم وبك اللهم ندرأ بك في نحورهم وبك اللهم ندرأ بك في نحورهم بسم الله من بين أيديهم ومن خلفهم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد له الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ومن ذلك ومثل ذلك عن أيماننا وعن شمائلنا وعن شمائلنا ومثل ذلك من أمامنا ومثل ذلك من خلفنا ومثل ذلك من فوقنا ومثل ذلك من فوقنا ومثل ذلك من تحتنا ومثل ذلك محيط بنا ومثل ذلك محيط بنا اللهم إنا نسألك لنا ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك اللهم اجعلنا وإياهم من عبادك من عبادك وعيالك وجوارك وأمانك وحزبك وحرزك وكنفك من شر كل شياطين الإنس والجان ومن سلاطين الإنس والجان ومن الباغ والحاسد ومن سبع وحية وعقرب ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إنك ربنا على صراط مستقيم حسبنا الرب من المرغوبين حسبنا الخالق من المخلوقين حسبنا الرازق من المرزوقين حسبنا الرازق من المرزوقين حسبنا الرازق حسبنا الرازق حسبنا الرازق من المرزوقين حسبنا الرب من المرغوبين حسبنا الخالق من المخلوقين حسبنا الرازق من المرزوقين حسبنا الرازق من المرزوقين حسبنا الرازق الرازق الرازق من المرزوقين حسبنا الساتر من المستورين حسبنا الناصر من المنصورين حسبنا الناصر من المنصورين حسبنا القاهر حسبنا القاهر من المقهورين حسبنا الذي هو حسبنا حسبنا الذي هو حسبنا حسبنا من لم ينزل حسبنا حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله من جميع خلقه حسبنا الله من جميع خلقه إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا ولوا على أدبارهم نفورا ولوا على أدبارهم نفورا ولوا على أدبارهم نفورا فإن تولوا فقل حسبي الله فقل حسبي الله فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم خبأت أنفسنا خبأت أنفسنا في خزائن الله خبأنا أنفسنا في خزائن الله بسم الله أقفالها ثقتنا بالله أقفالها ثقتنا بالله بسم الله أقفالها ثقتنا بالله مفاتيحها لا قوة إلا بالله اللهم ادفع بك اللهم عن أنفسنا ما لا نطيق ما نطيق وما لا نطيق ما نطيق وما لا نطيق وما لا نطيق لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق حسبهم الله ونعم الوكيل حسبهم الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الذي هو حسبنا حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الذي هو حسبنا من كل سحر من كل حسد حسبنا الله من أعين الجان حسبنا الله من كل جنية عاشقة حسبنا الله من كل حاسد على الأرزاق حسبنا الله من كل حاسد على الأموال حسبنا الله من كل ساحر على الأولاد من كل ساحر على الزوجات من كل ساحر على الإخوان من كل سحر يفرق بين الأخوين حسبنا الله ممن رمد عقد الأسحار حسبنا الله ممن ربط عقد الأسحار في الإخوان والأخوات حسبنا الله على أعين الجيران حسبنا الله على أعين الإخوان حسبنا الله على أعين الأقارب على حسد الأقارب على حسد الأقارب على حسد الأقارب وأولاد العم وأولاد العم حسبنا الله على الإخوان الحسد بين الأخوين. حسبنا الله، على كل ساحر، على كل حاسد، على كل عائن، على كل عائن، على كل حاسد وعائن ومعجب. نعيذكم بالله من كل عين معجبة دخلت على الجمال والطول، دخلت على الجمال والطول. نعيذكم بالله من كل عين دخلت على جمال الملبس، دخلت على جمال الملبس، دخلت على جمال الملبس، دخلت على جمال الجسم، دخلت على قوة الجسم، دخلت على قوة الجسم، دخلت على الذكاء. نعيدكم بالله من كل عين حارة، من كل عين حارة نظرت وما باركت، نظرت وما باركت، نظرت وما باركت. نعيدكم بالله، نحصنكم بالله، نحصنكم بالله، نحصنكم بآلاء الله، نحصنكم بآيات الله من كل عين حاسد على الأرزاق، من كل عين حاسد، من كل عين حاسد، من كل عين حاسد على الرزق، على المال، على الولد، على الذرية. نعيدكم بالله، نعيدكم بالله من كل عين سكنت أسفل المعدة، سكنت أسفل المعدة فسببت، فسببت، فسببت، فسببت عدم التناسل. بسم الله من كل عين عقدت في أسفل المعدة، عقدت في أسفل المعدة، عقدت في أسفل المعدة على الإنجاب، على الإنجاب وكثرة الخلفة. بسم الله. أعيذكم بالله من كل عين سكنت العينين، سكنت العينين، سكنت العينين، سكنت العينين، سكنت المخ، سكنت المخ، سكنت المخ، سكنت الأعصاب، سكنت الأعصاب، سكنت الأعصاب، سكنت الأعصاب، سكنت الأعصاب، سكنت الأيدي والأقدام. أعيذكم بالله من كل عين سكنت الرأس، سكنت الرأس، سكنت الرأس، سكنت الرأس. أعيذكم بالله من كل سحر سكن المعدة، سكن المعدة. أعيذكم بالله من الأسحار السوداء، من الأسحار السوداء، من الأسحار السوداء والحمراء، من الأسحار السوداء والحمراء. أعيذكم بالله من كل سحر، من كل سحر خادم ثعبان أسود. أعيذكم بالله من كل سحر خادم ثعبان أسود. أعيذكم بالله من أسحار الطلاق، أعيذكم بالله من أسحار الزواج، أعيذكم بالله من أسحار الزواج، أعيذكم بالله من أسحار الزواج، أعيذكم بالله من أسحار العمل، أعيذكم بالله من أسحار العمل، أعيذكم بالله من أسحار الأرزاق، أعيذكم بالله من أسحار الأرزاق، أعيذكم بالله من أسحار كسب الأرزاق، أعيذكم بالله من أسحار كسب الأرزاق، أعيذكم بالله من كل شيطانة وشيطانة، من كل شيطانة وشيطانة، من كل جنية عاشقة، ومن المارد، ومن المارد والعفريت، ومن الطائر، ومن الطائر والغواص. نعيذكم بالله من جن المقابر، من جن المقابر، من جن المقابر، من جن المقابر، من جن المقابر، من جن المقابر، من جن المقابر، المقابر من جن المقابر من جن المقابر نعيدكم بالله من أسحار الصرع من أسحار الصرع من أسحار الصرع والدوخة نعيدكم بالله من أسحار الدوخة نعيدكم بالله من أسحار الدوخة نعيدكم بالله من أسحار الصرع نعيدكم بالله من كل سحر سبب الجنون سبب الجنون سبب الجنون سبب الجنون نعيدكم بالله من كل أعين شاهقة نعيدكم بالله من كل أعين شاهقة من كل أعين شاهقة من كل أعين شاهقة شهقت البصر والعين والجسم والعين والجسم نظرت وما باركت نعيدكم بالله من أسحار الورم نعيدكم بالله من أسحار الورم نعيدكم بالله من أسحار الورم نعيدكم بالله من أسحار الجنون نعيدكم بالله من أسحار الجنون نعيدكم بالله من أسحار الالتهابات في القولون والمعدة والكلى والمعدة والكلى والمعدة والكلى نعيدكم بالله من الأسحار التي تسبب الالتهاب في الجسد التي تسبب الالتهاب في الجسد نعيدكم بالله من كل عين وحسد وسحر وحسد وسحر نعيدكم بالله من الشيطان الرجيم نعيدكم بالله من كل حاسد نعيدكم بالله من كل عاجز نعيدكم بالله من كل عين معجبة من كل عين معجبة نظرت إلى الرأس وإلى الوجه وإلى القدمين وإلى اليدين وما باركت نعيدكم بالله من كل عين معجبة نظرت إلى ذكاء الولد إلى ذكاء الولد في دراسته إلى ذكاء الولد في دراسته نعيدكم بالله من كل أسحار سببت قطع الأرزاق سببت قطع الأرزاق سببت قطع التجارة سببت قطع تجاراتهم وأموالهم وأموالهم وأموالهم وأموالهم وقوة أجسادهم وقوة أجسادهم وبركة أرزاقهم وبركة أرزاقهم وبركة أرزاقهم والصلاح لهم في الذرية والصلاح لهم في الذرية وطاعتهم للوالدين وطاعتهم للوالدين وطاعتهم للوالدين وطاعتهم للوالدين نعيدهم بالله من كل عين نظرت إلى جمال البشرة نعيدهم بالله من كل عين نظرت إلى جمال البشرة نظرت إلى جمال البشرة نظرت إلى جمال البشرة نعيدهم بالله وبآلاء الله وبأسماء الله وبآلاء الله من كل حاسد ومن كل عائل أسأل الله العلي العظيم أن يرفع عنكم كل سحر وداء وبلاء بسم الله أسأل الله العلي العظيم أن يرفع عنكم كل سحر وبلاء بسم الله أسأل الله العلي العظيم أن يرفع عنكم كل سحر وعين وحسد وبلاء بسم الله أسأل الله العلي العظيم أن يحصن أولادنا وأن يعيد إخواننا وأن يشفي وأن يشفي أخواتنا من مرض السحر والعين والحسد والعجب والمس والصرع. أسأل الله بآلائه وبأسمائه الحسنى أن يشفي كل مريض أن يشفي كل مريض أن يشفي كل مريض وأن يعافي كل مبتلى وأن يعافي كل مبتلى وأن يعافي كل مبتلى. اللهم ارزقهم الصبر على البلاء اللهم ارزقهم الصبر على البلاء اللهم ارزقهم الصبر على البلاء في الشدة والرخاء في الشدة والرخاء في السر والعلانية في السر والعلانية. اللهم اشفهم وعافهم اللهم ألبسهم ثوب العافية اللهم ألبسهم ثوب العافية اللهم ألبسهم ثوب العافية اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا هما إلا فرجته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا دينا إلا قضيته ولا شابا إلا أصلحته ولا شابا إلا أصلحته ولا شابا إلا أصلحته ولا شابا إلا أصلحته ولا مريضا إلا شفيته ولا مسحورا إلا فككت عنه سحره ولا مسحورا إلا فككت عنه سحره ولا مسحورا إلا فككت عنه سحره ولا معيونا إلا أخرجت ما به من عين ولا معيونا إلا شفيته ولا محسودا ولا محسودا ولا ممسوسا إلا عافيته ولا محسودا إلا عافيته ولا معجبا إلا شفيته ولا معجبا إلا شفيته بك يا الله بك يا الله بك يا الله نستجير بك يا الله نستعين بك أنت ملجأنا أنت ملاذنا أنت ملاذنا أنت ملاذنا أنت ملاذنا أنت دافع البلاء عنا أنت دافع البلاء عنا اللهم فادفع عن هؤلاء المرضى كل ألم وكل وجع وكل مرض وكل بلاء يا رافع البلاء بحق أسمائك الحسنى كلها بحق أسمائك الحسنى كلها أن تشفينا وإياهم من كل مرض وأن تعافينا وإياهم من كل عين يا رجاء السائلين ويا ملاذ التائبين يا ملاذ التائبين تبنا إليك أنت تقبل توبة العاصي إذا تاب إليك أنت تقبل توبة الشائب إذا أتى إليك أنت تقبل توبة الشاب إذا رجع إليك أنت تقبل توبة التائبين أنت تعفو عمن ظلم أنت تغفر لمن أساء اللهم فاغفر لنا ولإخواننا ولأمهاتنا ولآبائنا ولمشائخنا ولعلمائنا ولإخواننا ولزوجاتنا ولذوي أرحامنا ولذوي أرحامنا ولذوي أرحامنا يا أسماء يا الله قلت وقولك الحق في محكم التنزيل ادعوني أستجب لكم دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد لا سبحانك إنا كنا من الظالمين وصلى الله وسلم على محمد وعلى آل محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.